بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل أن يجدد الإيمان في قلوبنا، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد ما في قلوبكم. تطاول الغفلات ومن بعد عن مدارس العلم ومجالس الذكر، يصيب الإنسان مع ما يعتذر الإنسان من معتركات الحياة ومشغلات الخلطة، حتى الخلطة الإلكترونية التي دخلت علينا. فلا شك أن العودة للعلم ومدرسته من توفيق الله عز وجل ومن هدايته، الحمد الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحن في المجلس 108 فيما أذكر في مدرسة الروض مربع، وقد كنا انتهينا من أوائل كتاب النكاح، وتدرسنا تعريفه وأركانه وشروطه، ثم الشروط فيه في شروط صحة النكاح. وعندنا فصل ملحق به وهو العيوب في النكاح، فإن العيوب وجه ذكرها هنا بعد الشروط أن الشرط إما أن يذكر شرطا صحيح صريحا لفظيا أو شرطا ضمنيا. فالشرط الضمني إذا تزوج الإنسان رجل امرأة أو امرأة تزوجت رجلا أن يكون صحيحا سالما من العيوب، فإذا احتاج نذكر العيوب، هذا واحد. ثاني، أنه إذا اختل شرط من الشروط يحق لأحد الطرفين ماذا؟ الفسخ. كذلك إذا وجد عيب يحق الفسخ. فكلاهما يجمعهما أن لكل من الزوجين المتضرر الفسخ. قبل أن أدخل في كلام المؤلف رحمه الله في العيوب أنواعها وحالاتها وآثارها، يحتاج أن نعرف ما هو ضابط العيب الذي يفسخ به النكاح. المؤلف ذكر عيوب مشتركة بين الرجال والنساء، خاصة بالرجال خاصة بالنساء. فأنت تعلم أن مقصود النكاح هو الاستمتاع بين الزوجين وما يحصل بين الزوجين من المحبة والمودة، كما قال الله عز وجل: ومن آياته خلق لكم لأنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فإذا كان هناك عيب لأحد الزوجين يوجد النفرة ولا يوجد المودة والرحمة بين الزوجين، الشارع كفل للمتضرر الفسخ، رفع للضرر إذا الضرر يزال. يبقى ما هو الضابط؟ لأن أحيانا في عيوب حتى مستجدة كثيرة، فهل تمنع ولا ما تمنع؟ إن معنى رجل تزوج بامرأة ثم تفاجأ، هذا كثير الآن، إذا بها تتعاطى حبوب نفسية مثلا، ولابد كل يوم، وإن إذا ما تعاطت هذه الحبوب لأن عندها ذهان عصبي أو عندها نوع من الحالات النفسية التي ربما كما قال تنتكس حالتها، يحتاج هل هذا عيب ولا مو عيب؟ طب ما أخبر بذلك مثلا؟ المرأة تفاجأت كذلك أن زوجها يذهب يتعاطى مخدرات مثلا، هل هذا عيب؟ ليس عيبا. يقال يظهر من كلام الفقهاء رحمه الله الحنابلة أولا أن العيب عندهم هو ما يمنع مقصود النكاح الاستمتاع أو يوجب النفرة. لو تتبع ما ذكر المؤلف تجد ما يمنع مقصود النكاح الذي هو الاستمتاع بين الزوجين أو يوجب النفرة بين الزوجين، تلقائيا النفرة ستؤدي إلى عدم حصول مقصود النكاح. مثلا يتزوج امرأة لا يمكن أن يجامعها، أو الرجل لا يمكن أن يقوم معه شيء، هذا يمنع فالمتضرر الفسخ. يجب النفرة كما سيأتي، مثل الروائح التي قد تصدر من الفم مثل البخر يسمى، أو أشياء في الجلد توجب النفرة مثل ما يسمى الغرغرينة، وبعض الأمراض التي تصاب بها الناس مثل ما يسمى الجذام، وذكر المؤلف وذكر هذه فرة من المجذوم، كيف أفر منها وأنا أبيها زوجتي؟ فهذا إذن مرض أي كما يقال يحق للمضطر الفسخ. لكن الفرق بين ما ذكره فقهاؤنا الحنابلة رحمه الله وبين الرواية سيذكرها الأخرى، أن فقهاء الحنابلة كأنهم جعلوا العيوب ما يسمى محدودة، إما منصوصة أو في معنى المنصوص، فلم يتوسعوا في ذلك. مثال عند الحنابلة فيما يظهر من تخريج كلامهم، عيب عند بعض الناس يمنع كمال الاستمتاع، مثل أن يزوج إنسان واحدة صماء بكمة، لا ليس موجبا، إنها ليست في معنى المنصوص، أعمى عمياء، تفاجأ زوجة عمياء أو زوج أعمى، فلا يمنع. قد يمنع كمال الاستمتاع لكن لا يمنع مقصود النكاح، ولذلك قالوا لا يحق له الفسخ بسبب العيب في النكاح، كيف يرجع للماضي غير ذلك. لكن هناك رواية ثانية في المذهب، وانتصر لها أكثر من انتصر ابن القيم رحمه الله وكذلك المرداوي في الإنصاف، وهي أن الضابط كل ما يمنع الاستمتاع بين الزوجين أو كمال الاستمتاع أو يوجب النفرة بين الزوجين. يعني النفرة هي ما يسمى ممكن تجعلها مفردة أو تجعلها مكملة للكمال بين الزوجين. فكل ما يمنع الاستمتاع بين الزوجين، يعني لا يستطيع الرجل أن يأتي المرأة، هذا خاص منع يسمى المنع الحسي، أو المرأة لا يستطيع أن يأتيها الرجل، أو لا هناك مانع معنوي. هناك شوف انظر كلام مثلا بهوتي في الكشاف وذكر المعنيين، قال الرجل أحد الزوجين فيثبت له الخيار بالعيب في الآخر كالمرأة، ولأن الجبة والرتقة ونحوهما يمنع المقصود بعقد النكاح وهو الوطء، إذن منع المقصود والاستمتاع بخلاف الأمة والزمانة، زمانة المرض مثل تكون معاقة أو مرض. وأما الجذام والبرص والجنون هذه لا تمنع الجماع، ممكن يجامع برصة ولا مجنونة، لكن قالت فتوجب نفرة تمنع قربانه بالكلية، ويخاف، وهذا إشكال آخر من أحد المناطات، ويخاف من التعدي لنفسه، وهذا يظهر في الأمراض المعدية، ونسله، والمجنون يخاف منه الجناية، فصارت كالمانع الحسي. فلهذا أنا عندي ضابط دل عليه كلام فقهاء الحنابلة وعندي تطبيقات. فلهذا مثل من الإشكالات اللي تصير الآن في الواقع، يعني بالله لو امرأة اكتشفت أن زوجها مصاب بالإيدز، سفريات الخارج أو عياذ بالله، يعني كما قال ماضيه سيء، فهل لها طلب الفسخ بالعيب؟ حتى على تخريج كلام فقهاء الحنابلة هو لا يمنع المقصود النكاح، هل يوجب النفرة؟ يعني ممكن يوجب النفرة؟ لا، ممكن تلحقه بالجذام، إذا الجذام مرض معدي وهذا كذلك مرض معدي، فيمكن أن تخرج على هذا ما يسمى قياس فرع على فرع، أو تقول كذلك إن ما دام من مرضات الحنابلة التعدي النفس والنسل، فهذا كذلك من الأمراض التي تتعدى. لذلك فقهاؤنا رحمه الله كما يقال نصوا على هذه الموانع التي تمنع إما مقصود النكاح أو كماله. وذاك البرداوي لما اختار هذه الرواية ذكر أن اختار ابن القيم نصرها، قال وما هو ببعيد، ما هو ببعيد. وذاك تطبيقات كثيرة سيأتي ذكرها في آخر الدرس من الأمثلة المعاصرة الواقعية التي ممكن نخرجها على أنها لا تمنع الاستمتاع، إنما تمنع كمال أو توجب النفرة. وعلى ابن القيم رحمه الله مثل ذلك، قال لأن الفسخ بالعيب شرع لدفع الضرر، والإطلاق إن زوج إنسان امرأة أو امرأة زوجت رجل ينصرف كما قلنا في البداية إلى امرأة أو رجل سالم من العيوب، هذا كان كالمشروط لفظا، كما إذا اختل الشرط المنصوص يحق لأحد الطرفين الفسخ، فكذلك إذا اختل الشرط العرفي الذي تعرف عليه الناس، فالمشروط شرطا فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. وتبقى بعض المسائل اجتهادية يرجع فيها إلى الحاكم، فالحاكم يرفع كما يقال النزاع في القضايا الاجتهادية. ثم ذكر المؤلف حالات وقسمها كما تظهر من كلام المؤلف رحمه الله إلى عيوب مختصة بالرجل، عيوب مختصة بالمرأة، عيوب مشتركة. ثم ذكر مؤلف تتمة متعلقة بأحكام المترتبة على المهر، وكذلك تفصيلات أخرى متعلقة بذلك. فقال المؤلف من العيوب يختص بالرجل، قال: قسم يختص بالرجال وما وجد زوجها مجبوبا لقطع ذكره كله أو بعضه، بحيث لا يبقى له ما لا يطأ ما يطأ به، أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ. طبعا تقسيم المؤلف كما تلحظ قسمه باعتبار جنس الرجال النساء مشترك، وقد تقسمه باعتبار آخر، كأن تقول مثلا ما يسمى جنسية تمنع الاستمتاع وكمان، و غير جنسية كما قسمها كذلك البهوت الكشاف، إما منع حسي أو منع معنوي، أو تقسمها باعتبار آخر تقول مثلا ظاهرة خفية، يعني في ظاهرة يعني معلومة، وفي لا تحتاج إلى كشف طبي، تحتاج إلى سؤال من الخبرة فخفية. الثاني العنين، والفرق بينهما أن العنين عنده آلة لكنه لا يمكن أن يطأ بها، يعني لا يمكن أن ينتصب فيعاشر زوجته. فيقول المؤلف: طبعا العنين له خصائص تختلف عن بقية أحكام العيوب، ولو نلحظ كلام المؤلف رحمه الله سنكتشف فرقين بين العنين والعيوب الأخرى في العلاقة، وإن ثبتت أنيته بإقراره من الطريق لثبوت الأنة، إما يقر أني ترى لفترة ما قدرت، أو ترى متزوج سابقا ترى ما قدرت عاشر، أو ثبتت ببينة على إقرار، يعني في شهود أنه أقر، كان جالس في مجلس وقال: ترى أنا والله كبرت في السن، يعني خصوصا هذا أحسن في متزوج مثلا عن كبار أو شيء من ذلك، لكن ترى لا يقوم لي شيء أو شيء من ذلك، يعني فهو فشهد تبينه على قوله ذلك. فالفقهاء رحمه الله ذكروا أنه من باب ما يسمى جعله تحت قاسية، فيتأكد من صلاحيته لمثل ذلك، وتأكد من ذلك، وقد تدعي عليه المرأة، وهذا الفرق بين البكر والثيب. الثيب إذا وطئها خلاص عرفنا أن كلامها لا وجه له، أما البكر فيمكن كذلك أن ننظر إلى قضية يسأل أهل الخبرة من الطبيبات يعني. فهنا أقول يؤجل سنة هلالية منذ تحاكمه. طبعا في خلاف، هل الهلالية ولا الشمسية؟ لأن الفقهاء لما ذكروا العلة قال: إذا مضت فصول أربعة، الفصول أربعة إنما تعرف بالسنة الشمسية اللي تسمى الميلادية عندنا، لكن الفرق بينهم 11 يوم، والمشهور إذن معتمد عند المذهب فيما يظهر السنة الهلالية. ولأن حكم بذلك جمع من الصحابة كعمر وعثمان بن مسعود كما ذكر كما رواه أصحاب مصنفات البيهقي. والعلة عند هذا، حتى عند التجارب، حتى عند أهل الطب، لأن تعرفون العنة حتى طبية معروف، هذه أحد العيوب الجنسية والأمراض الجنسية، ربما يعني المقصود هنا أنه عنين بالنسبة لهذه المرأة. يعني لو افترضنا واحد مزوج عنده اثنتين أو ثلاث، الأولى ما عنده مشكلة فيها، زوج الثانية لا يستطيع أن يقوم له شيء، هذا عنين يعتبر. فالعنين، وهذا من فروق بين العنة وغيرها، العنة ينظر فيها إلى ذات الشخص وعلاقته بهذه المرأة التي تزوجها، فقد يكون السبب ما يسمى صحي، وهذا يمنعه من جميع النساء، وقد يكون سبب نفسي، وهذا كثير ترى مزوج حديثا فيمنعه، إما هو عنده صدمة، عنده مشكلة، عنده كما يقال صورات خاطئة، فلا يقوم له شيء، ويجلس بعض الشباب 6 شهور 8 شهور لا يستطيع أن يجامع أهله، أو عياذا بالله يعني يصاب بسحر أو عين من هذه المرأة فلا يقوم له شيء. أما القضية ما يسمى الطبية الجسدية، فقد ذكر الفقهاء رحمه الله أن أهل الطب يقولون الداء لا يستجن في البدن أكثر من سنة، يعني يظهر إذا كان في داء بيظهر خلال يستمر سنة كاملة، أما إذا كان ما في داء ربما ولو جامعة ولا مرة واحدة في السنة، وقد تمر به فصول أربعة، إن كان من مشكلته يبس زال في فصل الرطوبة، وإن كان من رطوبة زال في فصل اليبس، إن كان من برودة زال في فصل الحرارة، إن كان من انحراف مزاج جاه ربيع وربع الرجال زال في فصل الاعتدال. فإذا اختلفت كل الأجواء قال علم أنها خلقة كما يقول الفقهاء رحمه الله. قال فإن وطئ فيها أي في تلك السنة ولو مرة واحدة فليس لها الفصل، وإلا إن كان السنة كاملة مرت فلها الفصل، فالآن في ضرر عليها فلها الفصل. قال ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط. كيف؟ لو المرأة قالت أنا شهرين سأذهب إلى أهلي، بمعنى نشزت عشان ما يكون برضا أو باختيار أو بإذن، نشزت فذهبت عن زوجها شهرين، فنقول نحذف الشهرين الآن، فنقول سنة وشهرين زيادة. فالمقصود أنه لا يحتسب ما اعتزلته المرأة، بمعنى أن تكون ناشز أو لا تطيعه في الفراش. في ثبوت العنة، وهذه نحن قضايا حتى طبية معاصرة الآن، قال اعترفت أنه وطئها في القبل في النكاح اللي ترافع فيه ولو مرة، هل نسمع كلامها؟ فليس بعني لاعترافها بمنافي العنة. وهذه تحصل حتى في الواقع الآن، يعني في القضايا المعاصر الآن تأتي امرأة مثل بينها وبين زوجها مشكلة أو أمها أو أحد، يعني هذه قضية نظرها الشيخ عبد الله بن حميد في القصيم، جت امرأة يبدو من البادية معها أمها وأخيها، فهي تشتكي، طبعا البنت تستحي كعادة النساء، فالأم تقول يا شيخ نطالب فسخ الحكم، فذكرت بمعنى العنين عند البادية طويل أو كذا، معنى صفة معينة فيها أنه لا يستطيع. فالشيخ يعني شك في الأمر واشتبه، والمرأة استحت ما أجابت يعني. فطبعا لما مشت الزوجة الأم والأخت، سأل الشيخ مثلا الرجل على حدة، وقال يكذبون عليك، يعني يكذبون عليك وأنهم يفترون أنهم بينه وبينهم ما يسمى مشاكل، فذاك افتروا بهذه لأجل بعد استرجاع المهر. فالشيخ بذكائه استدعى المرأة وقال وسألها، قال الآن كم المهر؟ قال 800 ريال. قال الآن زوجك كم جامعك خلال الفترة الماضية؟ كان مثل 4 شهور كذا. قالت ما لا أحصي يعني ولا هارنز، وذكرت أنهم يفترون عليه، وكان أراد أن لأن خشي أن ما تعترف، فقال أن ترى كل جماع نعطيك مخصوم مبلغ أو كذا، يعني لها علاقة بالمهر يعني. فاعترفت، ثم عاد أتى بالعجوز هذه وأخيها وعزرهم تعزيرا، لأنهم أرادوا فعلا أن يفسخوا النكاح بكذب. طيب وإن كان ذلك بعد ثبوت العنة فقد زالت، أي إن كان الاعتراف بعد ثبوت العنة فقد زالت. كيف فقد زالت؟ زالت عنته لأنها أقرت بما يتضمن ما يسمى المخالف، يعني هي تقول هي اعترفت أن وطيها وراحت للمحكمة تثبت عنته أو تريد أن تثبت عنته، وهي معترفة قبل وطيها، فإذا زالت. قالوا لإقرارها بما تضمنته زواله، بما يتضمن زوالها والوطي يعني في السنة. طيب ولو قالت في وقت، وهذه من المسائل تحصل، أن لو كانت الزوجة رضيت بزوجها عنين، وسيأتينا في آخر الباب حالتين يثبت لا يثبت الفسق فيها وإن كان في عيب، إذا علمت بالعيب فأقرته، تمام، أو يوجد ما يدل على الرضا، أو يوجد ما يدل على الرضا، رضا بالعيب كما قلنا رضيت به، فقد سقط خيارها أبدا، إما تكون المرأة مثلا زوجت رجل أصلا كبير في السن وتدري أن هذا وضعه، بس هي تدري أنه يرخي لها في المال. طيب أو يسعدها في أكثر من شيء، ربما ترث منه مالا. وأحيانا بعض النساء تدري أن هذا شايب كما يقال ليس له استطاعته عن النساء، لكن تقول أنا أدري أنه يعني برد لها الصوت ويرد صوتي، قد تكون هيك أصلا كبيرة في السن. فقال رضاها به كما تزوجته عالمة إنته، إذا سواء علمت بالإنة وزفت إليه هذا لا يثبت لها الخيار، أو علمت بعد ذلك ثم رضيت به. يبقى مسألة ثانية وهي إذا مكنت زوجها. قال كل العيوب إذا زوجة مكنت زوجها بما هذا جمع الرضا، إذا فعل الإنسان ما يدعو الرضا مثل الوطأ باختيارها أن تمكنه من ذلك مع علمها بذلك، فهذه ليس الفسخ إلا العنين، العنين سنة كاملة. طيب المطلوب من الرجل أن يأتي المرأة وأن تمكنه من ذلك، تمام، لعل أنه ينشط فيقوم فنعرف أنه ليس عنين. إذن فهذه من المسائل التي يختلف فيها العنين عن غيره. قد تقول ما أثر الفحص الطبي في مسألة العنين وهل يحسب المسألة؟ قال فقهاء، وهذا أخذ من كلام فقهاء المعاصرين ومن كتب القرائن الطبية وأثرها في العيوب النكاح، وكذلك التبسط كذلك من كلام المفلح في المبدع. أما النفي فلا يقبل. كيف النفي لا يقبل؟ كيف؟ ليس بعني، يعني قال الزوج أنا لست بعني، فلا يقبل، لأنه قد أنت نشيط مع هذه المرأة رقم واحد، لكنك عني في المرأة الثانية فنفسخ نكاح ثاني، فلا يؤثر الفحص الطبي في مسألة النفي. طيب في الإثبات، إن جاء أهل الخبرة والطب قال نعم هذا إني فيقبل فيقبل. قال في المبدع، فإن كان المدعي مثل الزوجة هنا مدعية بينه من أهل الخبرة والثقة قال عمل به، وإلا حلف المنكر مثل الزوج وقبل قومه. إذن تعتبر ما يسمى القرائن الطبية في مثل ذلك، إذا شهد اثنان من الأطباء في مثل ذلك سمع كلامهم وتقبل، يقبلون في الإثبات. ومما ذكرته أو استذكره من المواقف التي كما يقال قد يتهم فيها الإنسان بمشكلة وهو براء منها متعلقة بالرجل وأعضاء التناسلية، ما حصل لموسى عليه السلام، نزل فيه القرآن الحديث الصحيح، وقصي نزل ما يشهد لذلك أن الله برأه في القرآن. فموسى كان رجلا حيا ستيرا لا يرى من جده شيء استحياء منه، فأذاهم من أذاهم بني إسرائيل. طبعا بني إسرائيل كان من عادتهم أن يسبحوا ويغتسلوا ما في حياة، وقالوا اتهموه، ما يستتر هذا الستر إلا أن بيعيب بجلده، إما برص وإما قالوا أدرة، أدرة يعني عند انتفاخ في الحصيتين، وإما آفة يعني آفة خاصة. وإن الله راضي يبرئه مما قالوا، فخلى يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر واغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابي لأخذها، صور الحجر طرب انحاش الحجر، وإن الحجر عاد بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن مما أحسن ما خلق الله، وأبرأهم مما يقول شابه تأكد أنه ما عنده مشكلة. وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه هذا عصا موسى، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه 3 أو 4 أو 5. فذكر الله جل في آخر سورة الأحزاب، يا لئن تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فانظر إلى أهل كما قال الشرك وأهل الباطل، يعني يحرصون على كما قال تشويه الحق وأهل حتى لو استطاعوا كما قال يعني أخذت القلم يعني يزدقون في إبصارهم يعني حتى لو يستخدموا العين حتى كما يقال يوقع بدنك أو نفسيتك بأمراض أو ربما يتهمونك مثل ذلك وأنت براء. من يوم النكاح الذي ذكر المؤلف رحمه الله قال القسم الثاني خاص بالمرأة، وذكر المؤلف بعض هذه العيوب وهو الرتق. طب كثير من الأمراض التي ذكرها الفقهاء رحمه الله، سأسألكم بعد قليل عن آثار التقدم الطبي، وإن الشيخ من الكتاب هنا أثر التقنية حديثها في الخلاف الفقهي من بعض المسائل خاص حسمها التقدم الطبي لنا. فمثل الرتق بأن يكون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر بأصل الخلقة. هم ذكروا أن الرتق والقرن الفرق بينهما أن القرن أو القرن كما يقال لحم يسد الفرج، أما الرتق هو عظم. وإن كان طبيا الآن قالوا ما يتصور أن العظم أو ما يسمى في المرأة يسمونه عظام الحوض، يعني عظام الحوض قد تمنع مثل خروج الولد، ينتقل الأطباء مثلا إلى القيصرية، لكن طبيا ربما يكون تورم في المهبل أو التهاب حاد في بعض الغدد التناسلية فيؤثر على المرأة. والعفل قالوا ورم كذلك في اللحمة لا يفرق فيها الذكر، والفتق انخراق. شوف لاحظ ذاك ضيق وهذا اتساع، تتسع تنخرق ما بين سبيليها أو ما بين مخرجي بولي ومني، ومثله كذلك ما يستقذر من الإنسان وينفر منه مثل استطلاق البول والنجو أي غائط منها أو منه، هذه لاحظ أنها مشتركة، وقرص إلى الفرج واستحاضة. ذاك ذكر الفقهاء الاستحاضة كما قالت إحدى الصحابيات أثج ثجا أم أبطست، هذا قالوا منفر للزوج. فما أثر التقدم الطبي الآن؟ يعني لو المرأة اكتشف زوجها بعد الزواج وهو في شهر العسل كما يقال أن عندها هذه المشكلة، قد تصبح لا تستعجل أني ترى خلاص أنا ما أدعي عن نفسي امرأة بكر ذات خدر كما يقال ولم تفحص قبل، فقالت لا بالطب الآن تعالج المشاكل دي كلها، فهل يحق لها الفسخ؟ يحق لها الفسخ وما يحق؟ أو شذار كلام فقهاء الحنابلة أنه أحسن يحق لها الفسخ ما دام وجد هذا العيب وإن أمكن علاجه طبيا. لكن يظهر العالم والمفتى به الآن ما اختاره ابن تيمية رحمه الله أنه إذا أمكن علاجه إذا أمكن علاجه وقدر ذلك من يعني فعل ذلك أو فعلت امرأته ذلك فلا يثبت الخيار، لا يثبت الخيار. من القسم الثالث قال هو المشترك من البعسور والناصور وهما داءان بالمقعدة. شوف لاحظ تذكرون مر معنا أن البعسور والناصور في باب الوصايا أو الهبة من الأمراض التي ذكر الفقهاء أن الأمراض المخوفة قديمة. الآن الحمد لله بالتقدم الطبي يعني عملية في ساعة تعالج مثل هذه المشاكل، مجرد فقط تعاهد تنظيف نفسه لمدة أسبوع ويطيب ويتعافى بإذن الله. فقال لكن يبقى أن المؤلف ذكرها رحمه الله أسماء قديما لم يكن يستطاع علاجها. الفرق بينهما قالوا الباسور تخرج في المقعدة والناسور كأنها مثل صديد طبيا حتى في اللغة المعاصرة، والبواسير انتفاخ تورم الأوعية الدموية وفتح الفرج بسبب الضغط على الأوردة، والناسور قنع أو أنبوب غير طبيعي فيصل سطح الجلد فيصيب منطقة الشرج. من الأشياء الخاصة بالرجل ما له علاقة بالخصيتين، وأنا ذكر ثلاثة أنواع: خصاء أي مقطوع الخصيتين أي ليس له خصيتين، أو سل، السل موجود الخصيتين لكن البيضتين داخل الخصيتين كما يقال مسلولة، ووجاء لهما وجاء مثل النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بوجاء يعني أو قال بخصي. الحيوانات يجوز خصاؤها أما البني آدم لا يجوز خصاؤه. الوجاء قالوا لا هو رض الخصيتين رضها بحيث تبقى الخصيتين ويبقى حتى البيضتين لكن كما يقال لا تنتج، لان معروف ان طبيا ان اللي ينتج ما يسمى الشهوه والحيوانات المنويه تفوقها بالنسبه للرجل هو الخصيتين، يعني اشبه هي المصنع التي تنتج. فهذا يمنع المطأة ويضعفه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصيام بالنسبه للشاب، قال فان له وجاء، اي تخفف حده الشهوه. ومن المشترك كون احدهما خنثى. قد يستغرب المؤلف يعني واحد من القارئ الزاد او الروض، لماذا المؤلف يعني كما قال حيرنا شوي. شوف الخصاء من القسم الاول، ثم رجع المؤلف بعد القسم الاول، القسم الثاني مشترك، ثم ذكر الخصاء فقط بانواعه، ثم رجع الى المشترك. فيما يظهر الله ان الزاد المستقنع هو اختصار للمقنع. ابن قدامة رحمه الله في المقنع في ترتيبه انه رتب بحسب الرجال والنساء كذا، ثم رتب بحسب المتفق والمختلف. الخصاء محل خلاف فأخرهم، وذلك وافق كما قال صاحب الزاد والروض ما اسمه أصل مختصر. والمشترك كون أحدهما خنثى واضحا. لاحظوا ليش ما قال المؤلف خنثى مشكل، لأن خنثى مشكل لا يصح نكاحه ابتداء، لكن خنثى الذي عنده آلة الذكر وآلة الأنثى لكنه ليس مشكلا، معنى أنثى له له آلة الذكر أنثى لكن تبين أنثى أو العكس. فقال هذا يصح نكاحه، لكن هذا عيب يمنع، لأنه يوجب النفرة ويوجب كذلك التعيب للإنسان وذلك. ممكن ذكرت لكم قصة ابن كثير التي شاهدها مرة، ذكرها في آخر مجلدات بداية ونهاية، أنه ذكر لي في بعل بك شخصا تزوج امرأة، تزوجت رجل يعني خلينا نحطه مشكلته. هذه زوجت من أهلها بزوجين، زوجين، وسبحان الله يطلقونهم على طلق، وهؤلاء يطلقونه وكان عمره 12 13، يعني كل زوج يطلق مباشرة ما يطول معهم. ثم لما أرادوا أن ينكحوها بالثالث قد كبرت، يعني صارت عمرها 14 بلغت، فصرحت أهلها قالت أنا عندي آلة الذكر والأنثى، وأني كما قصرت خلاص صرت أبول مبال الذكر يعني. فبكثير يقول جلست مع، طب صار خلاص رجال وصار يروح مع رجال، ولكن كان فيه طبع نسائي وفي نعتاد حسب ما تربى عليهم. فيقول بكثير سألت شو قصتك، يعني كيف يعني ما علم أهلك عنك وكيف أنت ما تدري عن نفسك؟ فقال عن نفسه أنه قال كان في عضو الأنثى يعني، ولكن كان غائرا، يعني كان الذكر غائرا فلم يعرفوا أنني ذكر. ولكن سبحان الله لابد أن يظهر البول شيء من ذلك، فصار له كان فتحة الأنثى. فلما بلغ يعني كأنه سبحان الله خرج بانتصابه وكذا، فعلم أنه رجل. قال وجنون ولو ساعة. الجنون يعني كما يقال لأنه فقد العقل، ولو ساعة لأنه لا يؤمن أن يعود بعد ذلك. وبرص معروف أن برص وبيض في الجلد سواء برصا أو بهاقا، وفقهاء رحمه الله أخذوا من أثر ورد وكان فيه ضعف أنه تزوج امرأة فرأى بكشف، أنه تزوج امرأة فرأى بكشفها أي ساقها بياضا، فقال البسي ثيابك والحقي بأهلك. وجذام، وقالوا لأن البرص هو يمنع ماذا؟ كمال الاستمتاع، يجب النفرة، كلامه يجب النفرة. وجذام كما قلنا الجذام فيه كما قال أي حتى تأكل من الأطراف، ومثل الغرغرينة وغير ذلك من أمراض السكر، وكذلك فر المجذوم يعني يصيب الإنسان بالعدوى. وقرع رأس له ريح منكرة، كذلك لو كان الإنسان فيه ما يسمى فطريات كل ما اقترب، وكانت هذه كلها تعالج الآن، وبخر فم كذا كذا كلها من العيوب التي تمنع وتسبب النفرة. طيب يثبت كل واحد منهما الفسخ لما فيه من النفرة، إذن إلا فيما سبق مما ذكر المؤلف قريبا ما فيه من النفرة. قال ولو حدث بعد العقد والدخول كالإجارة، هذا يذكرنا ورطب إن شاء الله خلاف. فالآن لو تم عقد النكاح ثم قد الرجل أصيب الزوج ببرص، أو المرأة سبحان الله كان يجامعها الرجال أمورها طيبة، فجأة جاء عندها رتق أو غدة، انتفخت الغدة ما أدري إيش، صارت المرأة ما يمكن يأتيها زوجها، صار عندها فتل ما أدري إيش ذكرها المرأة، أو بعد أحد الولادات صار عندها استطلاق ما أدري إيش الأشياء دي. فالعيب قد وجد سواء قبل العقد أو بعده. وقالوا كان إجارتي وجود العقد بعد ذلك، فسخ العيب بعد ذلك، أو مثل كذا كالإعسار، الفسخ بالإعسار بالنفقة، كل يأتي بعد. نستثني من هذا أيها الإخوة ماذا؟ العنين. العنين وهذا يحصل كثير الآن، يعني لو امرأة أمورها طيبة وعاش 40 سنة وعاش حياتها، لما كبر الرجال وصار عنده كذا ولا صار عنده إعاقة ولا أصيب مسكين فقرات الظهر، الآن إذا صار عنده مشكلة في الظهر خلاص انعطب، ها فصار الرجال كما يقال يأتي لفراشه، يعني لا يمكن أن يقوم له شيء. جت الزوجة قالت بفسخ لأنه عنين، فنقول إيش؟ طيب هذا حدث بعد، نقول لا، العنين من خصائصه أنه من شرطه أن يكون لا يجامع مطلقا. صح، نعم، صحيح. صحيح. ليس لأنه عنين، لأنه لم يطع. أحسنت، يعني لها باب آخر مثل باب أشبه باب الإله، يعني باب الإله، ممكن طبعا باب الإله قالوا السببين، إما يحلف أو يكون لا يطأ إلا بعذر، فنعتبره بعذر ليس بعذر. على هذا العرج يثبت، نشوف عرجه درجات العرج، هذا الشعبي سئل عن هذا الشعبي، نعم الشعبي معروف في تويه الطريفين، هو حول المطلق حقه جميع رحمه الشيخ، قال إذا أردت أن تسابقها فطلقها، إذا كنت أنت متزوج عشان تسابق مثل تسابق عائشة. من طريف ابن عثيمين رحمه الله سؤال، كان يلقي درس في هذا الكتاب، كتاب النكاح، عيوب النكاح، واحد من الشباب سأل تحمس لو تزوجت وجدت أن زوجتي ليس لها أسنان هل هذا يفسخ به النكاح؟ الشيخ ايش قال؟ قال احمد ربك عشان ما تعضك. قال هذه امرأة جيدة لأنها لا يمكن تعضك، يعني ورث في البكر، هلا بكر تعضها وتعضك، يعني العض المقصود به العض اسمها الدلالة، يعني الدلالة. طيب إذا، طيب على هذا العقيم لو اكتشفت المرأة أن زوجها عقيم أو العكس، وتصير كثير، يعني جاني الأسبوع الماضي واحد فقال أنا تزوجت امرأة وسبحان الله أقيمت 5 سنوات خلاص، قلت لا لا تذهب يغني الله كل من ساعته، أنا الآن بتزوج، فكان سؤالين، يعني هل يلزم أن أخبر زوجتي وأهلها أني عقيم؟ السؤال الثاني، طيب لو اكتشفت زوجتي بعد ذلك فهل يحق لها الفسخ ولا ما يحق لها؟ وش تفهم كلام الفقهاء أو شيء الحنابلة؟ كيف؟ ليس لها ذلك. حسنت، هل يمنع الاستمتاع؟ يجب النفرة؟ لا لا استمتاع ولا كمال ولا يجب النفرة، إذن لا يجب. هذا لكن أحمد استحب استحبابا أن يعلم زوجه بذلك، لازم إذا كانت ما يسمى العقم قطعي، تعرفون العقم يعني في بعضها لا يمكن يعالج، يمكن أطفال الأنابيب، ممكن تلقي صناعة، يمكن له علاجات، له منشطات، لكن إذا كان فاستحب الإمام أحمد رحمه الله أن يخبر الزوج أو العكس زوجه بذلك، لأن بعض النساء أصلا، وهذا نوع أصلا من الزوجات حتى المعاصرة، إن تريد أن تكون رجلا عقيما، لأن هي عندها عيال والآن مات زوجها طلقها، فهي تريد رجل بس ما يحسن عشرتها ينفق عليه كذا، وفي المقابل يمكن أكثر هذا إن الرجل يصير عنده أصلا ذرية، ورد وحده زوجة شنطة، زوجة سفر وروح وجاي، يعني لا يريد يعني أنها تنجب أصلا، فإذا أهداف الناس ومقاصدهم في النكاح مختلفة. إذا نلخص أيها الأخوة أن الفرق بين العنة وغيرها من العيوب يعني غير العنة يتحقق به الفسخ ولو حدث بعد، صحيح؟ أما العنة فإذا ثبت عدم ولو مرة واحدة فلا فسخ، يعني فلو ثبت أنه جامع ولو مرة واحدة فلا فسخ، غير أنه يبطل الفسخ بالرضا قولا وفعلا، أي بالتمكين مع العلم. أما العنة فبالقول فقط، أما الفعل فلا، لأن المرأة مطلوب منها التمكين سنة كاملة تمكن زوجها ويحاول. جيد، يعني مثال، لو المرأة الرجل اكتشف أن زوجته أن يخلف الزوج، الزوج نعم أحسنت، الزوجة اكتشفت أن زوجها ليس له خصيتين أنه عنيد، فمكنته يعني يطأها، نقول ليس لها فسخ، يعني مكنت مع علمه بذلك. طيب لو عنين الآلة موجودة وعنده خصيتين لكن عنده مشكلة أنه لا يستطيع أن يجامع، نقول لا، لا يجب القصف، لأن المطلوب من المرأة أن تمكن زوجها. فعلى هذا يعني الأمراض تتجدد الآن، مثل أحيانا سرطانات تكون في الخصية، بروستات، تسمع كلمة البروستات تكون في الخصيتين، اضطرابات في القذف في الرحم عند النساء، سرطان الرحم، سرطان عنق الرحم، سرطان الفرج، هبوط الرحم، هذه أشياء معاصرة، يعني هل تقيسها ولا ما تقيسها، هل المناط موجود اللي ذكر الفقهاء أو لا. مرض الإيدز قلنا أنه مناطه يعني يصلح أن يذكر مخرجا ما ذكر الفقهاء، هل السنة مفرطة توجب أن تكون أكولة، أن تكون سمينة سنة مفرطة؟ هي لا توجب من الطريفة قرشي أظن في حاشيته لما ذكر النفقة وقال أن يجب النفقة مثلها بمثله، فإن كانت المرأة سمينة فيجب أن ينفق نفقة السمينة، قال وهذه مصيبة نزلت به، قال وهي مصيبة نزلت به. قصدك أنه نظر المخطوبة أثناء النظر كذا، نفترض ما نظر أو حدث بعد، أحسنت، إن المرض حتى لو حدث بعد يحق له. طبعا العيوب النفسية كثرت الآن، يعني في أشياء متفق عليها مثل الشذوذ الجنسي أعوذ بالله، لكن بعض الاضطرابات، فهم يقول إذا كان اضطرابا يشابه الجنون مثل الصرع الشديد جدا، هذا عند فقهاء الفصول المعاصرين يفسخون، القضاة الآن يفسخون بأنواع من الصرع أو الحالات النفسية الشديدة، وبالأمراض النفسية الخفيفة التي قد تأتي مثل الاكتئاب الخفيف، الاكتئاب توسطي قد تحتاج معه إلى حبوب وشيء من ذلك. العيوب الفعلية لا توجب لكنها قد تسبب من الرجل والمرأة خيانة زوجية، إدمان المواد الإباحية، إدمان المخدرات غير من ذلك. من الضوابط التي نستوعب من كلام الفقهاء السابقين وغيرها، يعني الأمراض العابرة غير المستديمة لا يثبت فيها الخيار، عابرة قد تحصل في الرجل والمرأة، الأمراض التي يمكن علاجها ولو بجراحة كما قلنا في اختيار ابن تيمية رحمه الله، والعيب إما يثبت عن طبيب قد طبيب ثقة حاذق، وربما يعتبر الفقهاء الطرق المجربة عادة مثل ما ذكرنا في الأمين. يعني شوف بعض الفقهاء المعاصرين لما جاء بكلام ابن قدامة أنه أحب أحب أحمد، أي استحب الإمام أحمد للعقيبي أن يبين أمره، قال عسى أمرأته تريد ولد، وهذا في النكاح، قال فأما الفسخ فلا يثبت به أبي العقم. وقال في تعليلات ابن قدامة ولأن ذلك لا يعلم، يقول ابن قدامة في حسب الزمن السابق لا يعلم، فإن رجالا لا يولد لأحدهما هو شاب ثم يولد له هو شيخ. فبعض الفقهاء المعاصرين يقول هل نأخذ من هذا من التعليل أنه إذا علم إما بتجربة سابقة أو علم طبيا فهل يحق له الفسخ ويجب عليه الإعلام؟ مسألة اجتهادية. من المسائل المتفرقة ذكر المؤلف هل يثبت الخيار إن كان في الآخر عيب مثله؟ يعني المرأة الرجل تزوج امرأة ثم ثبت رأها برصا وهو عنده مشكلة أنه أبرص، فهل يثبت الخيار؟ يقول يثبت، لأن الرجل قد يتقبل العيب في نفسه لا يتقبل في الطرف الآخر أو مغاير له، سواء العيب مثله أو مغاير له. طيب هل ممكن نستثني شيء؟ طريفة هذه المسألة. نخلي العيبين جميعا في المرأة والرجل، بحيث إذا كان الرجل تصور إيش؟ يعني رجل مجبور والمرأة رتقة، فهم زوج معوق في التنفيذ، يعني لو رضي الزوج بهذه المرأة خلاص سجل الزواج ويعيشوا مع بعض وحياة حلوة، لكن ما يكون بينهم وبين من كمال الاستمتاع قد بين الزوجين، ولا يمكن ينجي بعد ذلك، هذا استثناء بهوت الكشاف وحتى الموفق والشاعر. قال من رضي بالعيب بأن قضيت به أو وجدت منه دلالته من وطء أو تمكين من وطء ولمع عينه بالعيب فلا خيار له، ولو جهل الحكم، يعني حتى لو كان يجهل الحكم ما يدري، المرأة تقول ما أدري، أنا ظنيت أن هذا زوجي وقال لي كذا، لكن أدري أنه ترى عنده عيب، ولو طبعا إن شاء الله خلاف، بعضهم يقول الجهل يعذر به، أو ظنه يسير فبان كثيرا، ظنت المرأة أن هذا العيب يسير فبان كثير، أو أن هذا البهاق يسير لكن تبين كثير، هذا من جنس مرضي به فلذلك لا يحق له الفسخ. قال لا يصح فسخ أحدهما إلا بحاكم، هذه المسائل التي من الفروق بين الخلع كذلك الطلاق والفسخ، أن هذا الفسخ اجتهادي لا يكون إلا بحكم حاكم بالطلب من ثبت له الخيار، لو المرأة قبلت زوجها يكون كذلك لا إشكال، أو العكس، أو يرد إليه فسخه، أي أن يرد، مثل ترد الزوجة تقول يا شيخ أنت شف الأمر أو أعطيتك الصلاحية كما يقال، فالزوج قال ثبت لي لدي أن هذا الزوج عنده هذه المشكلة وأن الزوجة طلبت الفسخ فأفسخ، أو قال هل أو يرده إليه تمام فيفسخه، أي يرد الفسخ إلى من له الخيار فيفسخه، قال لأن القاضي مجتهد الآن ورد الأمر مثل الزوج أو الزوج، وإن كان ابن تيمية رحمه الله هذا ليس فسخا من القاضي، ليس فسخا من الزوج أو من الزوجة، هذا إذن من القاضي أو الحاكم أو توكيله، لكن في النهاية الذي يحكم هو القاضي. آثار المهر بعد فسخ بسبب العيب، والمؤلف ذكر كأنه ما يسمى تقسيم شجري حتى نفهم المسألة هذه، فإما يكون قبل الدخول أو بعد الدخول، فإن كان قبل الدخول فما أثر على المهر، يعني الرجل كما قال دخل على الزوجة بوجود أهلها، يعني ما ليس خلوة ولا حتى كما قال بناء بزوجته ليس خلوة تامة، فاكتشف أن زوجته فيها بهاق فأوجب النفقة، فالآن طلب الفسخ والمهر وش وضعه؟ فلا مهر له سواء كان فسخ منه أو منها، أو جاء صرحها الزوج قال والله أنا عندي مشكلة لكن أتزوج يعني أريد كذا كذا كذا، لكن ترى أنا عندي مشكلة جنسية كذا من العيوب ذكر مالي، فلا الفسخ، فالفسخ إن كان منها فقد جاء الفرقة من قبلها فلا مهر، وإن كان منه فإن الفسخ لعيبها قد دلسته عليها فكأنه منها. طيب ما أثر الفسخ بعده لو الرجل دخل بزوجه وبعده بعد يومين ثلاثة أيام وفي السفر بعد ليلة الدخلة كما يقال؟ قال فلها المهر مسمى في العقد، لاحظ المؤلف قال هنا المهر مسمى، سيأتينا إن شاء الله الباب القادم باب الصداق بعد النكاح الكفار، الفقهاء يستخدمون ثلاث كلمات المهر، مهر مسمى، مهر مثل، فالمهر إذا قيل المهر فيدخل في المهر المسمى ونماؤه، فلو قال ناقة خلاص يدخل فيها نماء الناقة، لو قال مسمى مثل المسمى، لا المسمى في العقد مثل 40,000 ناقة فقط حملها لا يدخل، المسمى فقط اللي سمي في العقد مثل ناقة 40,000 ريال، هذا هو مرة مسمى في العقد، قال لأنه وجب بالعقد واستقر بالدخول فلا يسقط، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلها المهر بما استحل من فرجها، إذا قاعدة كل من وطئ امرأة ودخل بها خلوة شرعية طيب فخلاص لا يحق له استرجاع المهر، فلو دخل بزوجته واكتشف أنها فرصة اكتشف أنها كذا فلا يقول خلاص بسترجع المهر، فلها المهر سواء طبعا أعطاها المهر لا يسترجع أو ما أعطاها يعطيه، يعطيه إذن واجب في ذمته. طيب لو غره أحد، كان غره وليه أو وكيل وليه أو هي غرت زوجها، فيرجع بها على الغار إن وجد، يرجع إلى وليها يقول ترى أنا أعطيت الزوجة 40,000 راحت بلاشي جلست معها ليلة واحدة بس، فيرجع إلى وليها الذي غرها يقول أعطني 40,000 إن وجد، إذا ما وجد خلاص تروح لأنه غرها هذا ونقص من الأموال ينفسه الثمرات. الله يعوضك خير، هذا مثل شرى سيارة جاء الحادث على طول وشاريها ب 60,000. قال وهو قول عمر رضي الله عنه. الغار قال من علم العيب وكتمه سواء من زوجة عاقلة ولي أو وكيل ولي يوكل مثل أخاه وكيل عم، وإن طلقت قبل الدخول متى لا يصح الرجوع بالمهر على المغرة؟ إن طلقت قبل الدخول أو مات أحدهما قبل الفسخ فلا رجوع على الغار. لماذا هنا لا رجوع على الغار في الحالة هذه؟ سبب الرجوع ما هو؟ الفسخ صح؟ ولم يوجد الآن فسخ، إنما نحتاج إلى الفسخ إذا حصل الدخول، إذن لها الصداق كاملا ولا قد تقرر الصداق قبل الموت. أما الطلاق قبل الدخول فسبب الرجوع الفسخ لم يوجد. يرجع على الزوجة يريد ما يعطيها إذا كان من زوجة عاقلة، قصدك اللي قبلها لو أن الزوجة هي التي غرقته تمام كان قد دخل بها إذا قال لها المهر المسمى لها، طب لو هو يرجع على الله إذا هي التي غرقته سيعطيها مهر ويرجع عليها؟ إذا لن يعطيها مهر صح، يعني أقول صباح مخاصة يعني خاص يقاصه. قال والصغيرة والمجنونة والأمة، حكم تزويج الصغيرة والمجنونة أو الأمة بعيب أو الأمة بمعيب ابن ذي عيب، يعني أحيانا يأتي أب يكون عطيق فقهاء الحلبي لما يسمى ولي مجبرة يعني صغيرة فيزوجها كبير في السن ويدري أنها عني، يدري ان عنده مشكله جنسيه لا صاير له حادث اصلا معاق كذا عنده مشكله في نفسيه كذا، فيقول الفقهاء لا تزوج لان عند القاعده تصرف على الرعيه منوط بالمصلحه، تصرف الولي بالمال وحتى بمولياته بالمصلحه وهذا لا مصلحه لها في ذلك، فان فعل لم يصح ان علم، فإن علم غير أنه حرام لم يصح النكاح، وإلا إذا كان جاهل ما يدري يتفاجأ أن كبير السن هذا أنه عنده مشكلة لا يستطيع وعنده عيوب، فهنا صح النكاح ويفسخ إذا علم، إذا علم بعد ذلك فله حق الفسخ الولي. وكذا نقلبها ولي صغير أو مجنون، هل يزوج هذا الصغير بامرأة رتقاء فتقاء برصاء؟ لا، ليس له تزويجها بمعيبة ترد في النكاح، فإن فعل فكما تقدم فعل هذا، يعني كان المؤلف يقول والسن هذا في الواقع الآن، لو واحد ولي مجنون قال والله بلش مجنون قال يحط له غريفة فوق ولا شقة وزوجه واحدة كل لاقطة كل ساقطة لاقطة زوجه واحد مجنون يرى مجاني، فالمؤلف يقول ليس لها، ليس له ذلك. إن رضيت العاقلة الكبيرة مجبوبا واحدة عمرها 30 تدري أن هذا الزوج زوجه يعني عندها آفة خلقية في الجهاز التناسلي مجبوبا أو عنينا، هل نقول لهم ما نسمح لك؟ كيف الأمر لها الحق لها يعني. لم تمنع، ف فالحق في الوطن دلها دون غيره. وإن كان الواحد له وقفة تربوية في هذا، طبعا هي كأن طبيعة النساء سبحان الله كما يقال أنهن عزمات ندمات، يعني أنها يعني قد تعزم على شيء ترى مثلا أنه هذا الكبير مثلا وإن كان مجبوبا أو يعني لكنه عنده مثلا وصفات أخرى، كما في الواقع الآن المعاصر ما نجده أنه مثلا ملياردير مثلا، أنه صاحب أموال، أنه كذا، أنه موظف جاه شهرة كذا، إما تريده لذاته الآن أو لإرثه. فلما أحد له وقفة يقول ما يعجبني زوجها بعني، ورضيت الساعة يعني يمكن الآن ودها تكره إذا دخلت عليه، لأن من شأنهن النكاح ويعجبهن من ذلك ويعجبهن مهما كان. يعني المرأة تبي تريد مثل ما تريد الرجل، بل يمنعها ولي العاقد من تزوجي مجنون ومجنون. ليش فرق المؤلف؟ جب يسمح للعادة، لكن مجنون مجذون أبرص لا معلش ما أسمح لك. شو فرق وضع خاصة أسألت وضع شيء خاص ده. لكن هذه الأمراض والابتلاءات ممكن يؤثر، لأن الرجال بيتزوج ما لو بيطع، لكن بعدين بيجيب ممكن ذرية فيها مشاكل فيها أمراض ويلحق العار على أهلها، وقد يخشى التعدي هذه الأمراض المعدية للولد. ما تزوجت يعني ما هل تجبر الزوجة بالفسخ من معيب علمت عيبه بعد العقد؟ قالوا من زوجت معيبا لم تعلمه ثم علمت العيب بعد العقد، هل نجبرها وليها يجبرها أحد؟ لا تجبر الفسخ، الحق لها. وإن كانت الزوجة غير معيب حال العقد ثم حدث به العيب بعده، مثل ما قلنا البرص أو غير الجب ونحو ذلك، لم يجبرها ولي على الفسق، رضيت به خلاص به خلاص تكمل معه. حق الولي في ابتداء العقد لا في دوامه، يعني هم يقولون الاستدامة أخف من الابتداء. ابتداء نعم الولي يتدخل في الموضوع، لكن الدوام خلاص هم زوجين صالحين وهم طيبة وبينهم ذرية قد يكون سابقة. إذن هذا ما يتعلق بالفسخ. تلاحظ أن الفسخ أبرز أسبابه مر معنا اختلال الشرط، سيأتي معنا في باب غيبة الزوج، عيب في الزوج كما ذكرنا، غرر، فوات الشرط كما ذكرنا في الشروط، لعصاب النفقة كما سيأتي باب النفقات، هذه كلها يفسخ فيها النكاح. الفرق بين طلاق الفسخ والخلع سيأتي فرق النكاح، لكن أشهرها أن الفسخ يقع بغير لفظ الزوج ولا اشتراطه ولا اختياره، ولا يكون إلا وجود سبب مثل كما قلنا عيب أدنى كهار بين الزوجين، ردة تلا الشرط. سيأتي الفرق بين الطلاق والفسخ يمكن 7 فروق يعني بإذن الله عز وجل في موضعها، أتينا فرق النكاح. قبل أن ننتقل إلى نكاح الكفار، لأن نكاح الكفار سهل وخفيف إن شاء الله ننهي في ربع ساعة في سؤال أو إضافة. قال هو رحم زائد من قطب الرحم في سته في حشو قاسم قال بفرج. طيب يشوف كونه هين قطب الرحم ولا مع العلاج صح، فنقول لعل الاصح تكون فرج صحيح ليظهر او ما يسمى الرحم تجوزا لأنه يظهر من كلام الأطباء المراجع كلام الأطباء أنه بعض الأمراض تبدأ في الرحم مثل بعض الغدد وشيء من ذلك فتنتقل يعني أو ما يسمى كان انتفاخات. ذكر مؤلفنا نكاح الكفار وهذا يحصل وإن كان ليس كثيرا، والمؤلف ذكر في هذا الباب 3 أمور: أحكام نكاح الكفار وانكحتي نترفع إليه، إذا أنت قاضي الآن فترفع إليك إما أريد أن إثبات هذا النكاح، أريد أن ما يجب به نفقة أو شيء من ذلك أو آثاره. ثم ذكر مؤلف أثر طرو اختلاف الدين على أحد على النكاح، كان يسلم أحد الزوجين. ثم ذكر المؤلف العكس، إذا ارتد أحد الزوجين. هذه ثلاث مسائل ذكرها المؤلف فيها نكاح الكفار، وهذه نكاح الكفار وإن كان سهلا إلا أن الفقهاء كما تلاحظ فيه تقسيمات كثيرة، يعني يصلح إلى أن يقسم بخرائط ذهنية حتى يفهم، لا سيما ما يتعلق بالمهر وأحكامه وأثاره. نبدأ بأول مسألة ذكر المؤلف، وهي أن نكاح الكفار كنكاح المسلمين، يقرون على فاسده، والحكم إذا أتونا قبل العقد أو أتونا بعده. ثم سيذكر أثر إسلام أحد الزوجين وأثر المهر. هنا قال المؤلف رحمه الله، قال في من أهل الكتاب وغيرهم، إذا حتى مجوس والبوذيين وغيرهم، حكم كنكاح المسلمين في الصحة. فالله عز وجل في القرآن سمى زوجة فرعون امرأة، وسمى امرأة وامرأته حمات حطب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولدت من نكاح لم يشفع مع أبوه وأمه كافرين. وكذلك في وقوع الطلاق والظهار والإيلاء ووجوب المهر والنفقة والقسم لو كان معدد، والإحصان أي يكون محصنا بمثل هذه الزوجة، حيث يجب عليه لو كان يهودي أو نصراني مثل الرجم وغيرها من الإجابة والقبول والولي والشهود. قال رجل وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط كما سيأتي. قال ويحرم عليهم النساء ما أن تحرم علينا، فنحن تحرم علينا مثل الأمهات الأخوات غير ذلك. ويقرر على فاسده أي فاسد النكاح، متى؟ شرطين، إذا اعتقدوا صحته في شرعهم وهم يترفعوا عليهم. فأنت تعلم أنه حتى مجوس هجر كانوا عايشين في الأحسن، كان الرجل يتزوج أخته، يعني عندهم تزواج المحال شرعهم، بخلاف ما لا يعتقدون حله فلا قرر عليه. فلو زوج الرجل بنته حتى هم يعتقدون لا يقرر عليه ولم يرتفع لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من جزء هجر وما ترى أنكحتهم، كذا بقية الكفار اللي بقوا في ما يسمى من أهل الذمة، ما يسمى المواطنين في بلاد الإسلامية. فإن أتونا قبل العقد طلبوا منك يا شيخ علي، هذا درزي ودرزية في بلاد الشام، قالوا اعقد لنا النكاح. فعلا جاء أخ بأختي من الرضاعة، إيش تفعل؟ قال دينكم كيفكم؟ عقدناه على حكمنا كما قال زلي، فإن جاءوك فاحكم بينهم بالعدل بالقسط، والعدل هو الشرع، فنحكم بالإجاب والقبول. قال طيب حنا ما نحتاج ولي. نقول لا، ما دام ترفعت إلينا وين ولي المرأة؟ وين الشاهدين؟ وإن حكمت فاحكم بينهم بالعدل. وإن أتونا بعده، طيب لما قال مؤلف شاهدي عدل منا، إن حنا نحدد شهود في بعض النسخ صح؟ هي مشكلة كبيرة. نسخة حاسب بن قاسم موجودة صح؟ نسخة حاسب بن قاسم موجودة، لكنها مشكلة فعلا، إلا إن كان من تظن الشهداء إن أرضاه شاهد، إن حتى كان من دينهم. تحتاج مراجعة الكشاف، الكشاف بجانبي الآن لكن كراجع بعدها. تفضل شيخ أخي أقرب لك هذا. وإن أتونا بعده أي بعد العقد فيما بينهم، يعني هم أجروا العقد بدون ولي، تصير هذا كثيرا حتى البلاد الإسلامية ممكن تصير، أو أسلم الزوجان على نكاح لا نتعرف لكيف يصدره. فلو جاك يا شيخ خالد اثنين من الشيعة يريدون زواج متعة، محددين من زواج شهر قبل العقد، ما توافق عليه. لكن لو جاء بعد ذلك لا تعرف كيف صدر، شنو سويته، هل في صيغة، لا تعرف ذلك. ويتقرر ذلك إذن، فإن كانت المرأة تباح إذن أي وقت الترفع لنا والإسلام، يعني لما جاءوا إلينا المرأة ليست أخته وليست أمه كذا، كعقد في عدة فرغت، أو على أختي زوجة ماتت، يعني زوج صحيح ما في مشكلة، أو كان وقع العقد بلا صيغة ولي ولا شهود، فهو صحيح عندهم، أقر على نكاحهما. لأن ابتداء النكاح لا مانع منه، لا مانع من استدامته، ابتداء النكاح عندهم لا مانع منه في شرعهم، فلا مانع من استدامته. أما كانت الزوجة لا يجوز نكاح عند الترافع، كان تزوج الرجل يعني بأمه وعندهم لا يجوز، أو لما ترافع علينا أراد يخطب أخته من الرضاع كذات محرم، أو معتدة لم تفرغ عدتها، أو طلق ثلاثا، يعني قال أنا صح طلقت ثلاث بس عادي قبل أن تنكح زوجا غيره، فيفرق بينهما ولا يقبل، لأن ما منع ابتداء العقد منع استدامته. كيف؟ شوف هنا أجل أحتاج أن أتأكد من أين أخذت من بعض النسخ. وإن وطئ حربي حربية فأسلم، هل مراد المؤلف غير ذمي مستأمن بقول حربي وحربية؟ لا، هذا قيد لا مفهوم له. يعني أحسنت، يعني إن وطئ كافر كافرة، وهذا أحوال الإسلام، أو ترافع إلينا وقد اعتقداه نكاحا، بمعنى أنه جاءوك وهم عقدوا هذا النكاح بطريقة عندنا لا تصح، مثل أنا موجود بعض المجتمعات خصوصا في أفريقيا وبعض حتى بلاد الهند وغيرها، سمعت عنها الشيخ علي، يسمونه عقد الاختطاف، يعني يروح في ليلة مظلمة فيختطف امرأة أو يختطفها من السوق، ثم قدر اختطافها طريقة كذا يعني مشهدية مسرحية، طيب خاصة كلها وخاصة تزوج، هذا لا يقر عندنا في الإسلام، بل هذا هو السفاح والتصرف. لكن لو جاء وقال أنا ترى صار كذا يعني، والآن يعني جئت مسلما، فيقر عليه، فنحن لا تعرض كيفية النكاح كما كان يسمى لا يتعرض لأنكحته، وإن لا يعتقده نكاح، لا، إذا قالوا حنا ترى سوينا هذه الحركة وندري أن هذا ذات خدن، يعني معنى اتخذتها خدنا، أو مثل ما يحصل في المجتمعات الغربية، يقال هذه ما شاء الله زوجتك اللي أسلمت معك، ما بيني وبينها زوج، صديقة بس، أروح معها وأنا معها، لكن صديق، هل يقر؟ قال لا، ما دام ما اعتقدته وأنت نكاحا، خاصت بها زوجة، تعال نعقد لك بشروطنا، فإذا يفرق بينهم هذا سفاح يجب إنكاره. بالنسبة لأحوال المهر إذا ترفع لنا أو أسلم، المهر إما كان صحيحا أو فاسدا، يعني قد يكون خمر شيء من ذلك، فإن كان مهر صحيحا شو رأيكم؟ هذا واضح، نعم يقر، وإذا كان ما دفع يأخذه، لأن هذا الواجب مثل أي دين في ذمته، في ذمته هذا. فإن كان فقط المهر هو يعني 10 جواري خمر، 20 بكت دخان وقبضته، خلاص كيف، أو خنزير قبضته، فلا شيء لها غير، يتقابض بحكم الشرك، وخلاص أخذته بعقد صحيح وقد خرج في الربا، قال فله ما سلف، بس كذلك أمره لله. إن كان فاسدا ولم تقبض له شيء، ما رأيكم؟ قالت أنا أمهرته خنزيرا، أمهرني خنزيرا وترى ما قبضته الآن، إيش تقول شعري؟ ما هو المثل؟ خلاص كم يسوى الخنزير؟ 3000، خلاص أعطيها 3000، يفرض له مهر المثل، لأن خبره نحو لا يكون مهر المسلمة فيبطل، فيشاف هذه المرأة كم مهر مثلها؟ ليس لا نقوم الفاسد، لا نشوف مهر المثل. إن كان فاسد وقبضت البعض، قالت أنا أمهرني 10 جواري خمر وقد استلمت 5 وباقي 5، خلاص وجب قسط الباقي من مهر المثل. نقول مهر المثل بالنسبة لها العادة مثلا 10,000 وقد قبضت 5,000، النصف باقي لها 5,000. طيب إن لم يسمى لها مهر، تسمى المفوضة هذه بسكت المهر، أو قيل لا مهر، خلاص فرض لها مهر المثل. هذه الحالة الأولى، إذا أسلم إذا بقوا على كفرهم أو ترافعوا إلا بعد ذلك. الحالة الثانية لا، يكون كفارا ثم يسلم. هذا السر كثير في مكاتب الجاليات، أن يسلم أحد الزوجين وتبقى الأخرى، أو تسلم معه في أثناء الجلسة واللي بعد فترة. فما أثر الإسلام؟ والمؤلف ذكر لها أكثر من صورة، لأن الإسلام كما تظهر من كلام المؤلف رحمه الله إما أن يسلم مباشرة، أو يسلم في أثناء العقد في أثناء مجلس كما يقال، أو يسلم في العدة أو بعد ذلك. فإن أسلم الزوجان معا، أو أسلم زوج كتابية، هل تبقوا النكاح ولا تفسخونه؟ نبقيه. لا خلاص الحمد لله، الشريعة تريد استقامة النكاح، وهذا قد حصل النكاح صحيح، وكما يصح ابتداء يصح استدامة. الإشكال وين؟ إذا أسلمت الكتابية وزوجها لا زال كافر، ولا تبقى مسلمة تحت كافر، فهذه نقول إما قبل الدخول فنفسخ، أو بعد الدخول فننتظر إلى تسمى موقوفة أو معلقة حتى انتهى العدة. فإذا استمرت ستعتد الآن تتربص، فإذا انتهت العدة ما أسلم زوجها وخاص كذا خلاص بطل النكاح. إذا أسلم في أثناء العدة الحمد لله رجعت إلى زوجها، يعني صارت زواج صحيح، لا يحتاج أن نعقد نكاح آخر. ثم ذكر المؤلف أحكام الكفر. شوف لاحظ المؤلف قال: وإن أسلم الزوجان معا تلفظ بإسلام دفعة واحدة، أو تلفظ بعدها مباشرة لكن في مجلس واحد كما ذكر المفلح المبدع، فعلى نكاحهما، لأن لم يوجد بينهما اختلاف دين. وقد جاء في الحديث أن ابن عباس عن ابن عباس رجلا جاء مسلما على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت امرأته قد أسلمت بعده، فقال إنها كانت أسلمت معي، ردها عليه. إن أسلم زوج كتابية، كتابيا كان أو غير كتابي، سواء كان كتابي أو غير كتابي، معنى كان هوديا فأسلم، يقر. نقول يقر، لأن المسلم يقر بالزواج من كتابية، نكاح كتابية يجوز ابتداء في الاستمرار فيه أو لا. طيب إن أسلمت لا، زوجته كافر لكن ذا بقي كافرا، فنقول لها شوف لها حالة قبل الدخول بعد الدخول، بعد الدخول لها حالتين. قبل الدخول إن أسلمت هي نقول مباشرة افسخ النكاح، لأن المسلمة لا تحل الكافر، لا ترجعون الكفار، لا تمسكوا بأصل الكوافر. إن أسلم أحد الزوجين غير كتابين لكن شوف لاحظ هذه، إن أسلم أحد الزوجين غير كتابين فيبطل النكاح. هذا مثلا سواء أسلمت الزوجة أو أسلم أحد الزوجين، قال فلا ترجعون إلى الكفار ولا تمسكوا بأصل الكوافر. فإن سبقته الزوجة بالإسلام، الآن ما أحكام المهر؟ طيب فلا مهر لها، لأن الفسخ جاء من جهته فوق من قبلها. وإن سبقها بالإسلام، مو سبق الإسلام، مو كان وعدها بالمهر وسمى لها مهر، فلها نصف، في نصف ما فرضتم، لأن فرقة من قبلي، والقاعدة إذا جاءت فرقة كما سيأتي باب الصداق يكون فرقة يكون نصف المهر لها. وإن أسلم ودعت سبقه، أو قال سبق أحدنا ولا نعلم أينه، فله نصف. مثلا إن أسلم أحدهما بعد الدخول، هذه ننتظر، أو أسلمت كافر كافر فبعد الدخول، فالشريعة لا تشوف إلى إبقاء النكاح. لماذا؟ لاعتبارين: الاعتبار الأول هو استدامة الحياة الزوجية، الثاني لعلها تكون سبب في ماذا؟ إسلام. وهذا كثير الآن، تسلم امرأة، لو قلنا سنطلق مباشرة هذا سنوفر هذا الزوج، سنوفر بكل الزوجة نفسها، أنا هذا زوجي حبيبي وبين عشرة عمر. فيما يحفزها الإسلام ويحفز الزوج أن يقول ترى عندك فرصة 3 أشهر يمكن أنك أنت تدعين زوجك وحرصي عليه وتوددي له وكذا كذا، لعله يسلم، فيقف الأمر على قدر عده. طيب وهذا حصل في عهد الصحابة، في صفوان المية ومرأته بنت وليد بن المغيرة، كلهم السادات من سادات العرب، كان بينهما شهر، أسلمت هي يوم الفتح، صفوان شهد حنين والطائف كافر، تلبون بين فتح مكة وحنين شهر، لم يفرق الإنسان بينهما، واستقرت عنده امرأته بذات النكاح. وكان الناس عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل البراءة والمرأة قبل الرجل، فأيهما أسلم قبل قضاء عدة فهي امرأته، فإن أسلم بعد عدة فلا نكاح. يشكي هذا فقط حادثة من؟ العاص هو صح؟ زوجه بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب اللي ذكر التي نزل فيها سورة الممتحنة، لأنه أسلم تربع 8 سنوات. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد العاص إلى بنته زينب. فبعض الفقهاء يقول رد في الزواج الأول، بعضهم قال لا إن صح العقد. لكن الحنابلة يقول لا، ما ترجع لزوجها الأول، لازم إذا ما زوج يعني إذا كما قال إذا صارت لا تبع. فإن أسلم الآخر في العدة شنو نقول؟ دام النكاح الحمد لله بينهما ولا يحتاج تجديد النكاح. وإلا يسلم فانقضت العدة، بان فسخه يفسخ النكاح منذ أسلم الأول من الزوج أو الزوجة. طب بالنسبة للنفقة قال ولها نفقة العدة، يعني هي جالسة في العدة تنتظر، فلها نفقة العدة إن أسلمت قبله ولو لم يسلم. لماذا لها النفقة؟ لأنه يتمكن من استمتاع إبقاء نكاحها بإسلامه معه. كانت لها النفقة كالرجية، فالرجية زوجة فيجب لها النفقة. قالوا سواء أسلم في عدتها أو لم يسلم. طيب فإن قيل إذا لم يسلم تبين أنه بائن اختلاف الدين، كيف تجب النفقة للبائن؟ قال لأنه كان يمكن الزوج تلافي نكاحها، بل يجب عليه، كانت في معنى الرجية يعني، أو كأنها في معنى الرجية. طيب إن كان هو المسلم فلا نفقة له. إذا كان هو المسلم هذا ذكره في الشرح الكبير، لأنه لا سبيل إلى تلافي نكاحها واستبقائها، فأشبهت البائن سواء أسلمت معه ولا. طيب وإن كفر، هذه آخر حالة ذكرها المؤلف، إذا ارتد أحد الزوجين أو كلاهما عياذا بالله، سواء كانوا مسلمين قبل أو أسلم ثم ارتد، أو ارتد أحدهما ارتد جميعا، يعني هذه امرأة من بلادنا تزوجت بشاب من بلادنا أو غيرها، ثم عياذا بالله بعد في فترة الملكة كفر، أو بعد الدخول بعد فترة كفر. فإن كان بعد الدخول نفس الحكم، يقف الأمر على قضاء عدة، فإن رجع فالحمد لله، إن قضت العدة وما رجع خلاص بانت من دورة عدة. فبالنسبة للمهر طيب، فيرتد أو أحدهما قبل الدخول قال بطل النكاح. إذن هذا مسألة ظاهرة، إذا كان قبل النكاح قبل النكاح أي قبل الدخول بطل النكاح، لأن الدين مختلف يبطل النكاح. مسألة سهلة مكررة معروفة عندنا، من أسلم وتحته أكثر من 4 كما حصل لغيلان بن سلمة، أسلم عنده 10 حريم، ولا في يسلم بعض الأفارقة ما شاء الله، السيد في قومه يسلم عنده 70 امرأة، شو تسوي له يا شيخ علي؟ افترى بقى يقول له وين ما ما في استثناء 40. طيب فيختار 4 منهم، قال مسلم اختر منهم 4 وفارق سائرهم. قال فإن أسلمنا أو كنا كتابيات اختار منهم 4 إن كان مكلفا، وإلا وقف الأمر حتى يكلف، وإن أبى الاختيار أجبر بحبس، لا يوافق أن يكون معه كل النساء، بحبس ثم تعزيل. وإن أسلموا تحته أختان نفس الحكم، مش نقول له اختر أيهما شئت وأن تجمع بين أختين، يعني ممنوع من ذلك. وهذا حصل في عهد الصحابة، قال أسلمت وعندي امرأتان أختان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر أيهما شئت. طيب هل نحتاج نجدد النكاح؟ نقول لا، وإن أسلم وإن عقد عليهما جميعا مع بعض، لأن أنكاح الكفار كما قلنا صحيحة، إنما حرم الجمع في الإسلام إن كان فيه إضافة علمية أو سؤال نستفيد منكم جميعا. وإن ارتد أو أحدهما قبله بطل النكاح خلاف، إن ارتد أحدهما هذه واضحة، صلى الله عليه وسلم، إن ارتد أحدهما هذه واضحة، إن ارتد كلاهما